اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن جماعة من الأعلام فصلوا بين المخصص اللبي واللفظي، ففي اللفظي وإن كان لا يجوز التمسك العام في الشبهة المصداقية، ولكن في اللبي يجوز. ونحن ذكرنا أن بالإمكان توجيه ذلك، توجيه جواز التمسك العام في الشبهة المصداقية في صورة المخصص اللبي بشرطين. الشرط الأول أن تكون القضية خارجية. الشرط الثاني أن لا يثبت اختلال، أن لا يخرج اختلال القيد في بعض الأفراد. ثم قلنا بعد ذلك أو نقول قلنا وترقى السيد الشريف أدب الله روحه الشريف إلى جواب، إلى القول بجواب تمسك العام في الشبهة المصداقية حتى في المخصص اللفظي وفي غير القضايا الخارجية، يعني في الحقيقية على تفصيل حاصله، على تفصيل حاصله أن المصداق المشكوك تارة يكون شبهة حكمية في نفسه، وإن كان شبهة مصداقية في لحاظ العام، فهو متصف يعني مصداق مشكوك بكونه مصداقا لشبهتين، فهو مصداق لشبهة حكمية ومصداق لشبهة مصداقية، ولكن مع اختلاف اللحاظ. فلو لاحظنا في نفسه بقطع النظر عن العام كانت الشبهة في حكمه، ولو لاحظناه بالقياس إلى العام كانت الشبهة مصداقية. هذه حالة. وأخرى يكون المصداق المشكوك فردا للشبهة المصداقية فقط من دون أن يكون فردا للشبهة الحكمية. وفي الحالة الأولى يجوز التمسك بالعام دون الثاني. مثال الحالة الأولى ما إذا قيل كل ماء مطهر المحسن متنجس، ثم دل دليل خارجي على أن الماء النجس لا يكون شنو مطهرا عن فاقر الشيء لا يعطيه فاقد الطهارة كيف يعطي الطهارة. دليل الأول كل ماء مطهر كيف. الدليل الثاني شو يقول الماء النجس ما يطهر باعتبار ان فاقر الشيء لا يعطيه. فحينئذ يكون لدينا عام وهو كل ما مطهر ومخصص لفظي له خصص لفظي وهو أن الماء النجس لا يكون مطهرا. فلو واجهنا ماء متغيرا بالنجاسة وزال تغيره من قبل نفسه بعد ما كان متغير زال تغيره من قبل نفسه يشك بعد زوال تغيره يشك في طهارته. محل كلامه هذا انه يطهر بزوال تغيره من قبل نفسه او لا. فحينئذ سوف نشك أن هذا الماء الذي زاد غير من قبل نفسه لو غسلنا به جسما متنجسا هل يدخل أو لا؟ هل يدخل؟ الجسم متنجس أو لا؟ فإن كان الماء هذا نجس يعني مصداق علما كان ها للخاص فهو اذا شنو طهور لا يطهر. وان كان مصداقا لغير النجيس يعني للعام فهو مطهر. في مثل هذا الحال هل يجوز التمسك بعموم العام بعموم الماء المطهر لإثبات أن هذا الماء المشكوك مطهر؟ قال قدس سره نعم لأن الشك بالنسبة لهذا الفرد شك بنحو الشبهة الحكمية. لأن الشبهة الحكمية شنو هي يا إخوان؟ الشبهة الحكمية شنو هي؟ أن يشك في الحكم الكلي للموضوع الكلي ولا أي شبهة حكمية ولا هنام كذلك هناك ذلك. فنحن نشوف في أن كل ماء متغير إذا زال تغيره الماء لا نلاحظ كل ماء معين فهل يبقى على النجاسة أو يبقى. فالشك في حكم كلي لموضوع فالشبه في نفس حكمين. ولكن بالقياس لو لاحظنا الدليل العام تكون الشبهة مصداقية لأن الدليل العام الذي كان يقول كل ماء مطهر هو مختص بمن مختص بنا غير النجس، فمفاده هكذا كل ماء ليس بنجس مطهر. والماء، ومن الواضح الماء المتغير بعد زوال تغيره قبل نفسه، نشوف هل هو مصداق للماء غير النجس حتى يكون مطهرا او لا حتى لا يكون مطهرا. فالمشكوك اذن وهو الماء بعد زوال تغيره. لو لاحظنا في نفسه كانت الشبهة حكمية، ولو لاحظنا بالقياس إلى العام كانت الشبهة مصداقية. هذا مثال الحالة الأولى يا أخوان. وفي هذه الحالة قال خذ سره لجواز التمسك بالعام. لإثبات أن الماء بعد زوال تغيره كمن شنو مطهر تمسكا بعمل العام، وإن كانت الشبهة مصداقية لكن يجوز. والوجه في ذلك هو أن العام فيه ظهور في أن المولى قد أحرز وجود القيد. وجود القيد وهو شنو بين شريطين، وهو شنو ليس بنذر، ليس بنذر، قد أحرز وجوده في كل فرد من أفراد الماء. ولذلك أصدر الحكم وقال كل ما مطهر. بس خل أكمل والآن لاحظوا، ولا يمكن أن يقال إن المولى ليس من شأنه إحراز ماذا القيد قيود، كما لم يكن من شأن إحراز أن هذا الشخص أو ذاك عالم أو ليس بعالم، كما أن ذاك ليس من شأنه هذا أيضا ليس من شأنه، فإنه يقال إن الشبهة ما دامت في نفسها حكمية، ما دامت في نفسها حكمية وباب الأحكام يرتبط بمن؟ بالمولى. فمن الوجيه حينئذ تقد المولى لإحراز القيد، وهو قد أحرز أن قيد عدم النجاة موجود في جميع المياه، لأن هو الذي يحكم بعدم نجاة في المياه، أن هو الذي يحكم بعدم نجاة المياه لكن يرتبط به، وحيث يرتبط ذلك به وقد أحرز يقيد لذا أصدر حكما عام. فنتمسك بظهور العام في تواجد القيد بالنسبة إلى كل فرد من الأفراد. هذا مثال الحالة الأولى، هذا الحالة. مثال الحالة الثانية، حالة ثانية لا تنسوا شنو هي الشبهة؟ أن تكون الشبهة مصداقية بنحو محض، بشكل محض. مثال ذلك، أكرم كل عالم ثم يقول المولى لا تكرم العالم الفاسق. فلو شككنا في شخص أنه فاعل للكبيرة أو لا، فاعل للكبيرة أو لا، هنا الشبهة المصداقية بلحاظ نفسها كما هو واضح حيث أن ذلك ليس شكا في حكم الكل وأمر الكل، وإنما شك في أمر الجزء من فعل كبير أو لا. ومصداقية بلحاظ الحام أيضا كما هو واضح أيضا. هنا في مثل هذه الحالة لا يجوز تمسك بعموم الحام المصداق المشكوك، لأن المولى ليس من شأنه، لأن المولى ليس من شأنه إحراز ماذا؟ أن فلان فعل الكبيرة أو لا، فلان الثاني فعل الكبيرة أو لا. الفعل الكبيرة وعدمه ليس حكما من الأحكام حتى حتى حتى يرتبط بما المولى بالشارع. وبالتالي حتى يقال إن ظاهر العام إحراز المولى لوجود القيد في كل عالم في كل فرد من العالم، فهذا بخلافه بالحالة الأولى. فإن القيد في نفسه، قيد المشكوك في نفسه، هو حكم شرعي، لأن القيد ماذا كان؟ عدم حكم الشارع بالنجاسة، عدم حكم إيه؟ قيد وعدم حكم الشارع على الماء بالنجاسة، عدم النجاسة يعني عدم حكم الشارع، طيب عدم حكم الشارع حتى يصير أوضح. فالقيد المشكوك هو حكم شرعي يرتبط بالشارع. فمن الوجيه حينئذ إحراز المولى وتصديه، تصدي المولى لإحرازه. وعليه فالنتيجة راح يصير أن العام يجوز التمسك به في الحالة الأولى، ولا بثلاثة شرائط. ثلاث شرائط راح أقول ثلاثة شرائط. الشرط الأول ألا يصدر المولى مخصصا خاصا ألا يكون من الأول، ألا يكون الخطاب الثاني صادرا بلسان التخصيص، وأما إذا فكان صادرا بلسان التصديق وأما عام الأول وهو قلنا متقر يختص بغير المعنى كما لو قال هكذا كما لو قال هكذا النوم قلنا متقر ثم قال والماء النجس ليس والماء النجس ليس بمطهر في هذا اللسان هذا لسان تخصيص فهذا هنا لا يجب التمسك بالعموم اعتبار الضرورة في الأرض لأن طرح المولى للمخصص بلسان التخصيص يدل على أنه لم يتصد لإحراز الخير وأوكل أمر إحرازه إلى المكلف فهو بين له المولى بين للخلق أن الماء يكون مطهرا إذا لم يكن أما ما هو النجس هل كل ماء نجس هل بعض المياه نفسه أو لا كلمة كلها كفر أما هل كل ماء طاهر أو بعض نجس فأوفى الأمر إلى الحرم إلى المكلف المكلف هو لابد أن يحرم ولذلك طرح للمخصص فطرح المخصص هو معنى أن المولى قد ألقى عن عاتقه هذه الوظيفة وظيفته إحراز وجوده إن قلت إذا متى يجوز التمسك بالعام فالشبهة المصداقية بعد استثناء هذه الصورة التي ذكرها قد السر وهي صورة ما إذا طرح الخاص بلسان التخصيص إذا متى بعد يجوز لنا التمسك بالعام فإنه دائما قطع الخطاب الثاني يطرح الخطاب الثاني بلسان التخصيص قلت أحيانا لا يطرح الخطاب الثاني بلسان التخصيص بل يطرح طعام ثاني وتكون النسبة بينه وبين العام الأول العموم من وجه ولكن مع ذلك يقدم العام الثاني على الأول ويجعل مخصصا له لنقطة من النكات من قديم شنو نقطة من النكات من باب أظهرية أو خصومة أو هذا الشرط الأول والشرط الثاني اللي ذكره قد ذكره ألا يخرج اختلال القيد في بعض الأفراد أما إذا أحرز أن بعض أفراد الماء حتماً نجح، يعني القيد فيه مختلف. فلا يبقى للعام ظهور في أن المولى قد أحرز تصدى لإحراز وجود القيد في كل فرد من أفراده. إذ كيف يكون محرزا لوجود القيد في كل فرد مع أن المفروض بل مولانا، مع أن المفروض بل مولانا؟ اختلال القيد جزم في بعض الأفراد. الشرط الثالث الأخير الذي ذكر قدس سره أن يكون الخطاب الأول من قبيل العام دون المطلق فلمولانا، من قبيل العام دون المطلق، إذ العام له ظهور في ثبوت الحكم يكون بفرد فرد فرد فرد من قبيل كل ما قاح، فإن كل ناظر إلى الأفراد تفيد النظر إلى الأفراد، وهذا بخلاف المطلق، بخلاف ما إذا قيل الماء مطهر فإن المطلق ناظر علما إلى إثبات الحكم علما والطبيعة لذات الطبيعة، ولا نظر له لإثبات الحكم لكل فرد فرد فرد، لا نظر له إلى الأفراد حتى يتمسك بظهوره في ثبوت الحكم لكل فرد وأن القيد موجود في كل فرد. هذا حقيقة ما ذكره والتعطيل إن شاء الله إلى يوم الثلاثاء نذكر مثالا فقهيا كتطبيق لهذا الفكرة من بحوثه على العروة الوثقى الجزء الثالث إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.